نعم لي سؤالين ان شاء الله. تفضل. الاول قلت لي شيخنا بان احفظه ولم تجبني عليه، وهو ان نظام الدعوه السلفيه في بلدنا بمصر مبنيه على الاماره، اننا لنا امير، فماذا افعل؟ الإمارة أخي، في إمارة بمعنى الخلافة، هذا لا وجود له نعم. إلا إذا بويا شخص ما من العالم الإسلامي، نعم أي من أهل العلم والفقه، نعم وفي إمارة خاصة نعم كأي شركة كأي جماعة كأي مسجد، لابد أن يكون له إيش؟ مسؤول في هذا المسجد، فيطاع إلا في معصية الله. فإذا هذه الإمارة الخاصة لا تترتب عليها أحكام الولاية العامة، هذا الذي يجب أن نفرق بين الأمرين.